السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أخبار الصوت والصورة يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طب والصورة تمام مظبوطين؟ كل حاجة تمام؟ تمام. طيب النهاردة بإذن الله هنتكلم حلقة أولى عن مسألة الشخصية في علم النفس، إيه هي الشخصية وتكوينها بتتكون إزاي وكده، والنظريات اللي قدمها علم النفس في هذا الموضوع. الكتاب اللي احنا بنعتمد عليه النهاردة بصورة رئيسية هو كتاب كان معتاد سيكولوجي لديفيد مايرز. بإذن الله يعني احنا عايزين نعرف الأول بإيه هو، هنعرض الأول النهاردة فرويد والنظرية بتاعته وانتقادات عليها وكلام عنه. بعد كده المرة الجاية إن شاء الله هناخد النظريات الإنسانية الهيومانيستيك ونشوف برضو رؤيتهم للشخصية عاملة إزاي. طيب كلمة الشخصية أو مصطلح الشخصية إن إحنا بنستخدمه في حياتنا اليومية بصورة كبيرة جدا، لدرجة إن وفي مصطلحات كتيرة ممكن حياتي هيتكلم عليها في الكتاب في الجزئية دي. بس نسجل الحلقة. الصوت معقول مظبوط يعني؟ الصوت ما طيب تمام، مع انه مديني اشارة ان في مشكلة في الصوت في الصورة. طيب نرجع للي احنا بنتكلم فيه، موضوع الشخصية. احنا بنستخدم، هو بيتكلم هنا بيقول ان احنا في مصطلحات كتيرة احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية اصبحت خلاص باستخدامات كتيرة جدا. حيا الله اهل المغرب كلهم، الله يكرمك. لا الحلقة دي مفتوحة ان شاء الله، مش هتكون متصلين. فنبدأ بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع في حياتنا اليومية بنشوفه كتير قوي، مسألة الشخصية وإيه هي الشخصية وأثرها والحاجات دي كلها، تفاصيل بنذكرها يمكن أصبحت مفرطين فيها ومفرطين في استعمال حتى بعض المصطلحات، إن ده عنده ده الإيجو بتاعه عالي وحاجات كده. الإيجو هو الأنا والهوية، في زمن خاصة في زمن زي اللي احنا فيه ده الهوية والهوية الجنسية وحاجات كتيرة جدا بتتقال. البعض ما ممكن ما يكونش من كتر استعماله وإفراط في استعمالها ما يكونش عارف جذور أصلا المصطلحات دي في علم النفس المعاصر جت إزاي. يمكن النهاردة عندنا في الفصل بتاعنا فصل مهم وهو مصطلح فصل البرسوناليتي الشخصية في كتاب سايكولوجي لديفيد مايرز، وهو مقسم الفصل لجزئين كبار. الجزء الأول هيتكلم فيه عن فرويد لأن فرويد أثره كبير جدا، وهو هيقول الحاجات دي. هيقول إن يا جماعة إحنا في الثقافة على الأقل الغربية ودي موجودة عندنا أثارها برضو في الثقافة العربية والإسلامية بشكل عام. بيقول إن في الثقافة الغربية إحنا عندنا بيتكلموا عن الإيجو والأيدنتيتي والأيدي والأيدنتيتي والسوبر إيجو. بيقول إحنا بنستخدم حاجات كتيرة جدا في الثقافة الغربية، والبرسوناليتي والديفنس ميكانيزم، الميكانيزمات الدفاع. بيقول إحنا في حاجات كتير عمين نستخدمها لدرجة إن البعض بيعتبرها بديهية، والشباب حتى مش مثقفين قوي عارفينها ومش عارفين جذورها منين. بيقول الجذور بتاع الحاجات دي فرويد تحديدا. فبيقول إن أنت تعدي الأمور أو تقول فرويد هقدر أتجاهله، بيقول فرويد أكبر من علم النفس، ودي حاجة مهمة. فرويد أثره في الفكر الغربي أكبر من أثره في علم النفس فقط، لا، أثره فكري كبير جدا وأيديولوجي كبير جدا. يمكن هنمر من ضمن الحاجات اللي هنا هتقول الله ده الحاجة دي بتفكرني، هقول لك أيوة بتفكرك بدين المتفكيات، بتفكرك بحلقة هنا كانت اسمها الإيروس and civilization، الإيروس والحضارة، والحته بتاعه دي متفكيات وفرضيه القمع والحاجات دي كلها، كل دوت هي ده فرويد. ماركوزا والمدرسه النقديه وماركوزا والكلام بتاع حضاره البهجه وكل القص اللي هو اللي احنا كنا الرابع تقريبا او الرابع في كتاب دي المتفكيات، القص ده هو ده، هو اتبنى على اساسين، اساس ماركسي واساس فرويدي بصوره واضحه جدا. الفرويدي يمكن اكبر كمان من الاساس الماركسي. ففرويد أثره في الفكر والأيديولوجيا الغربية وفي عقول الغربيين أكبر من مجرد علم النفس، لكن هو طالع من علم النفس. طيب إيه هي الشخصية؟ بتعرف بإيه؟ الشخصية بتعرف إنها مجموع ثلاث حاجات، هي الفكر، النمط اللي بيميز الأفراد، فكر أو تفكير، المشاعر بتاعته والعواطف والتصرفات والسلوكيات. يعني بالمصطلحات العربية والتراثية الإسلامية، العقل والنفس والجوارح، الثلاث حاجات دي. ويمكن بقى من يعرفون مناقشات الإيمان ومسائل الإيمان يعرفوا يعني إيه بقى المصطلح ده، تلاقيه كأنه بيركب زي المكعبات كده، بتركب على مصطلح الإيمان، إن ما ينفعش الإيمان يبقى عقل ونفس بدون ما يكون الجوارح بتعمل به. أو المسألة إن لابد الإيمان، يعني إيه الإيمان بهذا المعنى؟ الإيمان ده لو أنت خدت مصطلح الإيمان اللي كانوا بيتكلموا به العلماء وأهل السنة وحطيته مع مفهوم الشخصية والبرسوناليتي في علم النفس اللي كتبه واحد زي ديفيد مايرز مثلا، هتلاقي إن هو بيعني ان الايمان لابد ان يكون في كافه انحاء الشخصيه، ما ينفعش يكون جزء من الشخصيه اللي هو العقل والنفس، لكن ما فيش في عمل الجوارح الاعمال ما فيش اي حاجه فيها اسمها السلوكيات والتصرفات، حاجه اسمها الاسلام. لا، هنا يبقى الجزء رئيسي من الشخصيه ليس فيه ايمان او مناقض كمان للايمان. يبقى احنا هنا بنتكلم على مساله الشخصيه هنا، لو ربطتها بمفهوم الإيمان يبقى إن الإيمان لابد أن يكون في كل جزء من الشخصية عشان تبقى إنسان مؤمن ومسلم. ينقص ويزيد، السلوكيات بتاعتك بتنقص وتزيد في نفسك حاجة، في دي حاجات الإيمان ينقص ويزيد، تمام؟ لكن لابد من وجوده في كافة أرجاء الشخصية، مكونات الشخصية، العقل، التفكير، النفس، المشاعر والعواطف، والأفعال والسلوكيات والتصرفات اللي هي الجوارح والأفعال والأقوال والحاجات اللي انت بتقول. يبقى هو ده القول والفعل والعمل، ده التركيبات بتاعة الإيمان كلها بتدور حوالين نفس المعاني دي. فده مفهوم التعريف اللي بيقدمه لنا الكتاب في الأول في مفهوم الشخصية، تعريف الشخصية. طب ايه قصة الشخصية دي؟ جات ازاي أصلا الفكرة دي؟ اولا هو يعتبر فاتح حاجه اسمها النظرات النفسيه الديناميكيه، ان في ديناميكيه بين الوعي واللاوعي اللي هو بيتسببه في السلوكيات بتاعتك. فانت السلوك بتاعك هو عبارة عن تفاعل الوعي بتاعك اللي هو الفايق دوت الصاحي اللي بيتكلم، واللاوعي اللي هو بريزرفوار مخزن في مشاعر وفي حاجات كتيرة موجودة في اللاوعي. فهو التفاعل ما بين الوعي واللاوعي هو ده اللي بيخلي الإنسان يقدر يعمل سلوكيات معينة. هو دي التجريد للنظرية بتاعة فرويد. طب جات له منين النظرية دي؟ هو كان رجل بيدرس في كلية الطب وطبيب، كان لاحظ حاجة وهو جاي بيعالج الناس، إن واحد مثلا إيديه مشلولة، فالإيد المشلولة دي يجي يدور على سبب فيزيائي، سبب يعني ملموس، سبب طبي واضح للموضوع ده كله، ما يلاقيش فيه سبب. ده دي مشلولة دي ليه؟ إيه هي والسبب؟ مش عارف. طب هل الطب يقدر يعمل إجابة؟ يا جماعة الأعصاب كله تمام. طب إيه دي مشلولة ليه؟ ده ليه ده مثلا ما بيتكلمش، ما بيتكلمش في حاجة، تمام ما فيهوش أي حاجة وكان بيتكلم، لكن جمع عند لحظة معينة توقف عن الكلام. أي سبب عضوي؟ ما فيش أي سبب عضوي للي حصل له ده. طب فرويد قاعد يسأل نفسه، يا جماعة لازم يبقى في حل. هل ممكن يكون المسألة إن في حاجة اسمها النفس النفسية هي دي اللي بتؤثر على حدوث أمراض عضوية؟ فهنا جت لفرويد الفكرة بتاعت أنا طب ما أروح أشوف النفس دي عاملة إزاي. طب نجرب الحاجات اللي موجودة، أنا عايز أجرب الموضوع بتاع موضة كانت طالعة في الوقت دوت، مسألة إن لا تعالى يا جماعة الحتة إن التنويم المغناطيسي، أنا هجيب أجرب التنويم المغناطيسي عشان أعرف أخلي الإنسان ده كله يعني. التنويم المغناطيسي كان إن الإنسان بيستلب، بيبقى مسلوب الإرادة وبيقدر يحكي للشخص دوت إيه مشاكله. أنا أحكي لك إيه المشاكل بتاعتي لأن أنا هبقى مسلوب الإرادة تماما، فهقدر أدخل لللاوعي. وهي دي القصة كلها بتاعت فرويد اللي هتبدأ بعد كده تبقى في النظرية بصورة واضحة. لكن هو منذ البداية كان عايز يوصل للمخفي، إن الوعي كأن في جبل جليد كده، الوعي هو القمة الجليدية الظاهرة، واللاوعي هو الكتلة الكبيرة اللي موجودة تحت المية. هو لو أنا سألته إيه المشكلة بتاعتك ممكن هو فعلا يقول لك أنا مش، خاصة بقى مع مفهوم ميكانيزمات الدفاع اللي هيطلع، يقول لك أنا ما عنديش حاجة. يعني أنت طيب إيديك مشلولة ليه؟ في مشكلة معينة حصلت لك؟ لا ما فيش أي مشكلة حصل خالص، ما فيش أي مشكلة في حياتي، أنا حياتي كانت سعيدة تماما، ما فيش أي حاجة. طب وبعدين؟ أنا عايز حل للقصة دي. الراجل ده هو صادق معايا، بيقول لي الحاجة فعلا ما فيش أي حاجة. لو جربت التنويم المغناطيسي لقيته طريقة مش هي دي اللي بتعرف تفتح لي الباب، أنا الباب مقفول، الباب مقفول عن الراجل نفسه. يعني الراجل لو عايز يساعدني مش هيقدر يساعدني. أنا إيديك مشلولة ليه؟ أو مدخن شره ليه؟ بتاكل بطريقة فيها شراهة ليه؟ أجي أي يعني طريقة مرضية، أنا عايز أشوف حل، أفتح الباب، الباب بتاع اللاوعي، أو أغوص في الحاجة الجبل الجليد المخفي ده. الراجل حتى لو عايز يساعدني مش هيقدر، لأن اللاوعي مش بمزاجك بتقدر تستدعيه، هو بيؤثر فيك وأنت مش قادر، يعني مش قادر تحدد المؤثر ده إيه أو إيه هو، أو أحيانا بتبقى ناسي أصلا في الجلد، بتبقى ناسي إيه هو اللي حصل في الحاجات في الماضي. فبالتالي أنا مش قادر أساعدك. وهو في المقابل فرويد عايز يفتح الباب المقفول ده، ومش قادر يفتح الباب المقفول، الباب المقفول مقفول. فبدأ يجيب حاجة، فكرة التداعي الحر Free Association، إن أنا أبدأ أخليه يقعد يحكي. فنبدأ جلسة كده، أقعد أجيب شازلونج وبتاع وريحه تماما، وضوء جميل وبتاع، والدنيا خافتة كده كأن حاجة ما بين الأحلام وبين الواقع، نور هادي، صوتي أنا كمعالج نفسي يكون هادي جدا، بخليه احكي لي قصة حياتك منذ الطفولة، تمام. فبيحكي في أول جلسة، مش مهم أول جلسة، هي مش جلسة واحدة، عايزين نحكي نقعد كذا جلسة، جلسة التانية التالتة، وأنا عمال أدون ملاحظات على قصة حياته اللي هو بيقولها دي. فهو هيحصل حاجات وهو بيحكي والرغي كتير. هي القصة كلها بقى ازاي اخليه يحكي اصلا، هي دي المعركة كلها. المعركة كلها ان ازاي اخلي انسان مثلا صامت ما بيحبش يتكلم كتير يقعد يحكي وياخد راحته في ان هو يقعد يحكي كل حاجة في الماضي بتحصل. حكى مرة، التانية، التالتة. خد بالكم هنتكلم على ان الأجهزة الأمنية في الغرب بتستخدم هذه الأساليب اصلا كمان. يعني ان انا ممكن اقول لك احكي لي، احكي لي، ويقعد يحكي كل حاجة. اجيله تاني احكي لي. طب هل جهاز امني دوت ليه بيقعد يخلي مرة في التانية في التالتة في العشرة في الخمسين عمال يخليك تحكي نفس الحكاية؟ لان هو مقتنع الجهاز الامني ده ان زلات اللسان هتخليك تعرف، والتناقضات ومش يعني في حاجة هتحصل في الكلام ده كله. عشان كده بيدرسوا في الاجهزة الامنية برة، يدرسوا علم نفس، مهم مهم جدا عندهم، وبياخدوا الحاجات دي في الموضوع ده. فالفكرة بقى ان انا دلوقتي كواحد قاعد احكي اللي بيحصل لي من اول الطفولة، بحكي مرة، بحكي التانية، بحكي تفاصيل. انا عايز تفاصيل، ما تحكيليش والله كانت طفولتي سعيدة، والله العظيم ايه ده يعني، او طفولتي بائسة. مش عايزك تقولي لا سعيدة ولا بائسة، احكي لي التفاصيل، علاقتك، ما تدينيش احكام، ما تقوليش طفولة بائسة، ده العنوان كليشيه كده. لا لا لا، احكي لي التفاصيل، مامتك كانت عامله ازاي في اللحظه، مامتك، ماما كذا كذا، احكي لي كل مواقف اللي انت فاكرها وانت صغير مع والدتك، مع والدك. وده بقى اللي هي القصه بقى اللي بتدور حوالينا، النظريه الخفيه اللي بيعرفها المعالج النفسي ومفروض ما يعرفهاش المريض النفسي. وان كان طبعا مع الثقافه المعاصره المرضى النفسيين بقوا كتير منهم بيقدروا يقروا وعارفين اصلا الحاجات دي. ان وهو بيحكي ماما كانت بتحبني قوي وكنا بنحبه وكانت عملت كذا وكذا وكذا، فانا تمام. سيبك بقى من انت حكمك ان ماما بتحبك، انت وانت بتحكي فجاه الاقيك صوتك انفعل مثلا وانت بتحكي موقف عملته معاك، برغم ان انت بتفسره هي بانها بتحبك، لكن انفعالك وان في نبره غضب في البتاع ده ممكن انا راح مفسره ان يبقى في حاجه مكبوته ناحيه الام. الموضوع مش برغم ان هو بيقول لا ده موقف تدل على انها بتحبني قوي، لكن من جواه في حاجه، التناقض ظهرت في صوتك، ظهرت في زلات الكلام، احيانا الاحلام، احكي الاحلام بتاعتك، والاحلام دي بيعتمد عليها فرويد بصوره كبيره، الاحلام وزلات اللسان، ان دي مرايه، خاصه بقى الاحلام دي المرايه اللي بتظهر لي، اللي عارفين كده كان الجبل الجليد، او كاني واقف بفتح الباب، هو كل ده عايز يفتح باب الايه، اللاوعي، كانه دخل مرايه كده، انا مش قادر ابص، الباب كده مفتوح فتحه صغيره، فانا مش قادر ابص اشوف كل حاجه جوه، فاقدر عن طريق مرايه اعملها كده اشوف اللي جوه الباب، اشوف الحاجات اللي في اللاوعي، وانا كمعالج نفسي ابص على المرايه دي. فهو بيعتبر زلات اللسان والاحلام والحاجات دي كلها ان ديت المرايه اللي بقدر اشوف بيها الحاجات اللي جوه، انا كمعالج نفسي اقدر اشوف بيها الحاجات اللي جوه اللي في الجانب المظلم اللي هو مش شايفه، حتى المريض نفسه مش شايفها، لكن بتظهر في صوره زلات اللسان والاحلام. والطريقه دي بالنسبه لفرويد كانت ناجحه جدا، الناس بتتكلم، خاصه لما عمل هيكل نظري. الهيكل النظري ده قوي في من الناحيه التفسيريه، وهي دي برضو لما هنيجي نتكلم على العيوب، هو ده العيب الاكبر، انه هيكل نظري قوي جدا من الناحية التفسيرية. طيب ايه هي تفسير بقى فرويد للشخصية؟ بصوا يا جماعة، ببساطة فرويد شايف ان الشخصية بتتكون من ثلاث حاجات: الاي دي، الهوية، الايجو، الانا، والسوبر ايجو اللي هو الانا العليا. والتفاعل ما بين الثلاث حاجات دول هما بيكونوا الشخصية. يعني ايه بقى؟ ايه هو الاي دي؟ الهوية. الهوية بتاعت الإنسان هو الحاجات، الرغبات في صورتها المحضة، الشهوات، نستخدم تعبير عربي وإسلامي ويقارب بصورة كبيرة جدا مفهوم الهوية دي، هي الشهوات غير المكبوحة، ما فيش أي زمام عليها، بصورة طفولية عايز يشبع الشهوات. وفرويد شايف أن الإشباع او الحاجه الرئيسيه لاشباع الشهوات او راس اشباع الشهوات هي الشهوه الجنسيه، وان الشهوه دي بتكون عند الطفل من منذ الصغر، منذ مرحله الرضاعه، اشباع الشهوات الجنسيه. فدلوقتي هي الاي دي هنا بتمثل الشهوه المطلقه من اللي عايزه يعني تجري كده تنفذها، عايز اي شخص عايز يمارس الجنس مع نساء الدنيا كلها ويبقى عنده كل نساء الدنيا، واي حد يضايقه يذبح ويقطع رقبته، شهوات مطلقه بدون اي لجام. تمام هنا؟ كانه جزء النفس، الجزء مش الشرير بقى من النفس، الجزء الوايلد اللي هو ليس له زمام من النفس. تمام؟ وعايز يعمل الاشباع بتاع الشهوات دي فورا. طيب والسوبر ايجو بيمثل ايه؟ الانا العليا تمثل الضمير او المصل العليا او الاخلاقيات اللي الانسان بيؤمن بيها، بيؤمن بدين بقى مش لازم، حتى لو لا يؤمن بدين معين، الاخلاقيات والثقافه المجتمعيه، وان انا ما ينفعش حتى لو كافر ما ينفعش اروح اقتل اي حد بمزاجي، ازني في كل النساء براحتي، لا، في حاجات مصل عليا موجوده عند الانسان، كل انسان. هذه المصل العليا قد تكون الدين، ثقافه، كوابح اجتماعيه، اعراف اجتماعيه. انا نفسي مؤمن بحاجات، الحاجات دي بتكبح الاي دي. الخناقه بقى اللي حاصله هي ان السوبر ايجو اللي هو الانا العليا والهويه او الشهوات الاي دي اللي هي خلاها الشهوات خلاها هي الهويه، ودي مشكله تانية في الفلسفه ممكن نناقشها في وقت تاني قد ايه ديت الفكره دي كانت كارثيه وعملت حاجات كارثيه، مع ان النموذج نفسه على فكره بالشكل دوت يعني نموذج حلو جدا من ناحيه تفسيريه، نموذج ممكن انت وهو ده اللي هيغري كثير من الاسلاميين او المسلمين العرب ان هم ياخدوا النموذج ده ويشوفوا ان هو ما يخالفش الاسلام، ممكن يعمله مع شويه تعديلات يبقى موافق مع الرؤيه الاسلاميه او المبادئ العامه للنظريه الاسلاميه للنفس. فهنا الاي دي بتمثل الشهوات، هنا المصل العليا او الاديان او الضوابط المجتمعيه، الكنترول بشكل عام، كل ما يتحكم ويقول للانسان عيب، حرام، غلط، حط بقى ده الدين، الملائكة، أي حاجة. وهنا الاي دي بتمثل النفس، الجزء الشرير من النفس، يمثل الوسواس الشيطان. لكن احنا خد بالكم احنا في عصر وضعية، فاحنا مطلعين الشيطان بره الليلة دي كلها، وده اتكلمت فيه في أول فصل بتاع علم النفس الدين المتفكات، قلت ان مشكلة العلم النفس المعاصر او علم النفس اللي اشتغل كعلم انه منذ البداية دور في داخل النفس واستبعد تماما مسائل الجانبية لان باعتبارها غير علمية، ما ينفعش اقول الشيطان خالص، لازم يطلع بره. وشرحت في مسائل دي متفكات اشكالية ده على التفاسير اللي احنا لما مكتفيين بس بهذه الصورة ورفضين تماما يكون في مصدر داخلي لإفساد النفس، او ان التأثير على الاي دي، لو جبنا المصطلحات هنا، التأثير على الهوية او الاي دي او الشهوات، ان يكون في مصدر خارجي اسمه الشيطان. دي موجوده في الكتاب وعرضتها بسرعه. لكن نرجع لتفسير فرويد، فهو هنا الخناقه الكبيره ما بين اللي موجوده جوه كل انسان هي خناقه السوبر ايجو، القيم العليا، الاديان، المصل العليا او الانا العليا بقى اللي بتمثلها هنا، وخناقه الاي دي الهويه او الشهوات المطلقه. فالاثنين بيتخانقوا مع بعض، انا عايز ازني، لا ما ينفعش تزني. تمام؟ الخناقه دي بتاعت الاثنين، انا عايز ازني دلوقتي، لا انا ما ينفعش تزني ولا تمارس الجنس. مين اللي بيصالح ما بين الاي دي والسوبر ايجو؟ الايجو اللي هي الانا. يبقى الانا هي الحاجه اللي بتصلح ما بين ده وده، بتحاول انا ما تنفعش امشي الكلام بتاعك، ولا ينفع، ولا انا قادر امشي الكلام بتاعك، انا مؤمنه بيكي يا مصل عليا ودين، لكن انا مش هقدر، مش قادر. هنا عدم قدره، يعني لو حبينا نجيبها يعني بصوره اوضح، هنا عدم قدره، هنا رفض. يعني ايه؟ يعني انا الايجو بترفض الشهوات بالطريقه دي، هي مش هي حباها تمام، لكنها بترفض الطريقه البربريه ان انت تنفذي اللي انت عايزاه تعمليه. طب بترفض ليه؟ لانها طالعه ان عندي مسل واخلاقيات ودين وحاجات واعراف اجتماعيه وحاجات كتيره تكبح ده الضمير. كان الايجو السوبر ايجو هنا بيترجم احيانا بمساله الضمير. انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت انا ارفض، مش ما اقدرش، انا ارفض ان انا اكون شغال كده من غير يعني بلا اي زمان، فما اقدرش يا اي دي اعمل حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت انا يا سوبر ايجو انا نفسي والله ابقى مثالي قوي كده، لكن عندي انا ما اقدرش الغي تماما وابقى ماشي على الصراط المستقيم كده زي ما انت عايز. فالايجو هنا، الانا هنا، تحاول تعمل صلح ما بين دي ودي. ايه الصلح ده؟ نشوف حل وسط. المثال اللي بيضربه مثال جميل، مثلا واحده حبت فلان حب شديد جدا، فهي كانت من جواها عندها شهوه لهذا الرجل، فالاي دي بتاعها بيشتهي هذا الرجل، الشهوه بتاعتها او الاي دي الهويه بتاعتها تشتهي هذا الرجل، تمام، لكنها انسانه عفيفه، فهي بترفض انها تنفذ الحاجه دي. في نفس الوقت العفه بتاعتها جايه منين مصدرها؟ السوبر ايجو، الانا العليا اللي هي النصل والضمير وكل حاجه، ان ما ينفعش تعملي حاجه مع الرجل ده وما ينفعش، فانا لا المفروض امشي العفه بتاعتي للنهايه، ان انا ما تعاملش نهائي مع هذا الشخص. طب الايجو هنا بقى يحاول يصلح ما بين الاي دي والسوبر ايجو ازاي؟ انه يخليها مثلا تحاول دايما تقابله، تروح تشترك في دورات هو بياخدها، هي المثل اللي جايبه كده، انه مثلا بيحضر في الدوره، بيحضر محاضرات معينه، تروح مسجله في المحاضرات دي مش محتاجاها. لكن هنا الايجو بتاع الانا بتاعتها بتحاول يعني انا مش قادره، ما اقدرش اعمل كده، وما اقدرش مش قادره برضه اعمل كده، فانا عفيفه، فابدا المح له ان انا اقعد معاه. نشوفها بقى حاجات كتيره طول في حياتنا، النموذج ده في حياتك حلو جدا في التفسير، حاجات كتيره بنشوفها في حياتنا. الراجل اللي تلاقيه دايما يقعد يعني اللي هي انا مش عايز اذكر اسماء عشان فيهم ناس كويسين وافاضل، يعني في منظمات، مش منظمات برضه، منظمات ايه، في تجمعات شبابيه بتحصل، التجمعات الشبابيه دي اللي هو يحاولوا يعملوا ميكانيزمات دفاع، خداع نفس بقى، هو تجمع شبابي مع بنات ومع اولاد، وبنجتمع من اجل قضيه اسلاميه او مسلمين او بتاع، فتلاقي الاجتماع فيه اختلاط ما بين الشباب والبنات، تمام، وتلاقي فيه هزار، ولو سالت واحد فيهم هل انت مشتهي البنات، لا لا لا لا ابدا، وتلاقي ايه يتعصب جدا وحاجات زي كده. طب ممكن نخلي البتاع ده يبقى اولاد لوحده والبنات لوحدهم، وما تجتمعوش خالص للابد، انتوا مالكم اصلا؟ ليه اولاد مع بنات؟ ليه حاجه زي كده؟ تلاقيهم يرفضوا، ايه لا لا دي زي اختي، دي زي حاجه، دي ميكانيزمات دفاع. هو في الحقيقه مش قادر يعيش مع حاجه فيها اولاد لوحده رجال فقط، وهي برضو مش قادره مع بنات فقط، وعدم زواج وعدم صعوبه زواج وصعوبه اسر، فبدات تبقى الاختلاط اللي حصل ما بينهم هي شهوات منعها السوبر ايجو المصل العليا. يعني طب مين اللي منعها الشهوات دي؟ اللي هو الايجو، الانا اللي بتحاول تصلح ان ده مجرد اجتماع ما بين اخوه في الله. عشان كده دي خطوره الافكار بتاعه كتاب الكتب اللي زي تحرير المراه في عصر الرساله، اللي بقول لكم هو الحقيقه بتاعته هو تحرير المراه من عصر الرساله، بتاع تقعد والتلامس الشرعي والتلامس بيتعاملوا ايه الحاجات الحانيه والكلام الفارغ اللي هو اصلا موجود. الكتاب ده كتاب زباله من ناحيه العلم، العلم الكفري والعلم الشرعي، يعني زباله من كل اتجاه. هو الحقيقه ان الايجو الانا هنا بتحاول تصلح ما بين الشهوات اللي موجوده عندك واللي موجودة عند كل الشباب، واللي مش قادر يتزوج، واللي بيمر بظاهرة من أبشع الظواهر اللي حصل، أن الشاب أصبح بيصل للعشرين والتلاتين والأربعين أحياناً، اللي هو مش شاب خلاص، عدى مرحلة الشباب، وبيعتبروه ان ولا يمارس الجنس، وتكون وبنت بتوصل للعشرين، والعشرين عند البنت 30 عند الشاب، توصل للعشرين توصل للثلاثين ومش متزوجة. فيبقى في منظمات حاجات طلابية واختلاط وحاجات زي كده، ده شهوات ومع عفة ومس العليا. فتعالوا نعمل منظمة إسلامية أو تجمع إسلامي أو أي حاجة وفي اختلاط، هو إيجو، هو أنا، ده أنا اللي هي الإيجو هنا. الإيجو هنا هي بيحاولوا يصلحوا إن إيه، بنجتمع لخدمة الإسلام، يا أخت فلانة ويا أخ فلان، بنجتمع مع بعض ونقعد نهزر ونضحك مع بعض عشان خدمة الإسلام. هو يا ابني اللعبة بتاعتك كلها ميكانيزمات دفاع وإيجو وسوبر إيجو وآي دي، وشكرا يا فرويد على النموذج العبقري اللي أنت عملته، يعني كلها اللعبة، اللعبة كلها كده. لا أنا أعرف، ماليش دعوة بيك، معلش يمكن أنت كويس، لكن أنا أعرف برضو أمثلة لا حصر لها لتجمعات باسم اسم تعاون طلابي وتعاون لخدمة قضية المسلمين، والتجمعات دي بتلاقي فيها زار وضحك وأختي وأختي وأختي وأختي، وهي ولا أخت ولا حاجة، وأصلي لا دي منتقبة، لا دي محجبة، لا دي بيدرسوا علم شرعي في مش عارف إيه، وهنا وهنا وهنا، وهو في الآخر تجمعات هزار وضحك، وإحنا فاهمين معنى الهزار والضحك والاستظراف بتاع الشباب. وله ده أنا هقول لكم على حاجة، يمكن الحاجات التجارب النفسية دي اللي تفضح الدنيا لو اتعملت. يعني لو أنا قست الهرمون التستوستيرون عند الذكور في تجمعات، ده الهرمون بس، انا مش عايز اقيس، بيقيسوا حاجات تانية كمان يا جماعه، بيقيسوا قوه تدفق الدم في القضيب وحاجات، يعني ليهم قياسات لو علماء النفس عملوها على اشد الحاجات الاسلاميه، عفه العربيه في الاختلاط عفه، وكلهم عفه وكلهم من خدمه الاسلام. انا لو قست نفس الشباب ونفس البنات من الناحيه التانية، وان كان الشباب اكتر، وقست الهرمونات والحاجات دي، القياسات اللي مش هينفع يلعب فيها، ورحت قستها بره، والادرينالين طبعا قياس الادرينالين معروف ان الادرينالين لو مع البنات مع البنت الجميله بيبقى اكتر من الادرينالين في بنت وحشه او قاعد مع واحد صاحبك، مع البنت الجميله الادرينالين بيخلي الشباب يحصل لهم جنين ومرتبط بالهرمونات. فانا دلوقتي لو انا عملت القياسات دي، اتفرجوا على الفضائح هتطلع عامله ازاي. واصلا التجارب النفسيه اللي بتتعمل اللي هي بقى على بيبقى فيها القياسات، بيبقى الواحد مهما عمل نفسه عفيف وشريف وقاعد هادي ومش ممكن يبص للأخت الفلانية الجميلة الحلوة القشطة دي، بس أنا عمري ببص لها ولا عمري فكرت فيها أي حاجة. أنا لو قست الهرمونات وقست الحاجات هعرف أقول لها يا حبيبي ده كل دوت ميكانيزمات دفاع، وكل ده أنا وأنا عليا وآي دي، وما نلعبش اللعبة دي على بعض. عشان كده بقول لكم الحاجات، الخطابات اللي بتقعد تعمل تتكلم ده، هي خطابات مؤنثة شوية. مؤنثة ليه؟ لأن المرأة ما بتمرش بالآي دي بتاعت الراجل، وعشان كده يمكن دي حاجة من الحاجات هتأخذ عن النظرية، النظرية معمولة على رجالة أكتر ما هي معمولة على النساء. حتى عقدة إلكترا دي ناس تانية غير فرويد، فرويد أصلا قال الإيدوبس اللي هي عقدة أوديب، هي ديت العقدة اللي اتكلم عنها إلكترا دي، حاولوا يعملوا إيه الراجل البت زي الولد فنعمل لها عقدة إلكترا كمان. لكن الفكرة إن الهوية أو الشهوات عند الرجل أكبر، فبالتالي الصراع عنده، المشاكل النفسية عند الرجل أشد عند الرجل، لأن المفروض أعمل كبح أشد على الحاجة، والفضايح بتكون أشد. القياسات النفسية بقى، تعالى أقيس لك الأدرينالين كده، وتعالى أقيس تدفق الدم في حتت كده، تعالى كده شوفها، ألاقي بقى الدنيا فضيحة ويتفضح ويبقى في وسط العالم كله متعري. الله، ده هو الراجل شكله هادي وعاقل وبتاع. الستات بسبب ان الاي دي بتاعتهم الشهوات اضعف من الموجودة عند الرجال، اضعف بصورة كبيرة جدا كمان، قد تصل انها مش ممكن. سيبكم من البيات الهايفة بتاع النسوية المصرية المعتوهة دي بتاعت لا احنا شهواتنا اكتر، بس يا متخلفة مش انت اللي تقول، العلم هو اللي يقول مش انت اللي تقول، لا العلم بيقول ان انتوا اللي انتوا فاكرينه اكتر، ده ما يجيش واحد على ألف في الراجل في الشهوات بتاعت مجموع الذكور أو العامة في الذكور، تمام؟ فإحنا الشهوات بتاعت الرجل، ليه بقول نظرية الحاجات اللي هي بتاعت الاختلاط، واسمحوا بالاختلاط، نظريات مؤنثة بصورة أكتر، لأن الإناث بسبب ان المشكله ديت عندهم مش كبيره، الاي دي عندهم مش كارثه كبيره زي ما موجوده عند الرجل، فبيظن ان هي دي، هو عايزين يمشي العالم زي ما هم متصورين. فايه المشكله لما نختلط؟ انا فعلا انثى مش بترتبط باي حد، هي لو ارتبطت بواحد حبته، لو جنبه احلى شباب كلهم عضلات كده وهو رفيع واحلى منه، هي حبت فلان ده خلاص، هي بيبقى حبه فلان ده. هل معناه ان انت لا تفتن ممكن تفتن بالباقي، بس نسبه الفتنه والشهوه بتاعتها مقارنه بالراجل اللي لو واحده وحشه معاها كام واحده حلوه وبحبها، انا احبها وممكن الحلوين كمان يجوا معاها على السكه وكل يدخل في البيعه، القصه دي عند الرجل الست ما تفهمهاش اصلا، فما عندهاش القدره انها تفهم الاي دي بتاع الرجل ايه مشكله. طيب نرجع تاني للنظريه بتاعته، فهي الصراع اللي حاصل هنا الصراع ما بين الاي دي والايجو، السوبر ايجو، والايجو هي اللي بتصلح ما بينهم. فهي الموضوع الاي دي هنا كان عايز يحقق الايروس، الايروس هو المتعه، مبدا المتعه، الايروس هو المتعه والشهوات بقى، الشهوات الجنسيه خاصه بقى، والاي دي هنا بتاع الانسان بيحاول يصل للايروس ده، الصراع اللي بيحاول الكنترول اللي هو الشخصي والاجتماعي والاعراف والحاجات دي كلها اللي هو مسؤول عنه السوبر ايجو ده، اللي بيقف في النص كده وبيوقف الاي دي عن انه يصل لمبدا المتعه بتاعته. هنا بتنشا الشخصيه، يبقى بتنشا الشخصيه، هي الشخصيه دي هي اللي بتنشا في الصراع الحادث ما بين الاي دي والسوبر ايجو عن طريق الايجو الانا، وهنا بتنشا البيرسوناليتي الشخصيه بتاعه الانسان. فالكلام ده العمل التطوعي وامثله كتير، تمام. فدي ملخص النظريه بتاعته في الموضوع، لكن ده الجزء الهيكلي، ده اللي بيسمى البارادايم بتاع النظريه. النظريه فيها البارادايم ده بالصوره دي او النموذج ده بالصوره دي ممكن يقبل، انما شوفوا بقى مشكله النموذج ده لما هيجي يحط بقى ما هو يضيفه والحاجات اللي بتميز او فرويد واللي هتستفز الناس والخصوم بتوعه بصوره كبيره. فرويد هيقول في مراحل نمو جنسي للطفل، سايكو سيكشوال ستيجز. السايكو سيكشوال ستيجز مراحل النمو النفسي الجنسي دي بتبدا من اول ما الطفل يتولد، وهيحط مراحل من صفر من بتاع ده من صفر ل 18 شهر، دي المرحلة الفمية، إن الطفل بيكون مرتبط بالرضاعة والمتعة بتاعته الجنسية بتحصل عن طريق الرضاعة. هو هيخلي الكائن يا جماعة الشهوة، إن كل الشهوات راجعة لأصل وهو الشهوة الجنسية، وهي دي بقى الكارثة بقى اللي هنبدأ هنا إيه نقول لفرويد لا بقى على جنب كده، وهيتقال هو نفسه هيقعد يقول، هيتقال عليه هيتشتم كتير، وهو هيقول أنا لو كنت في القرون الوسطى كان زماني اتذبحت على اللي انا بقول ده، كان زمان اتقتلت من زمان. يعني الفكره اللي هو هيبدا يخرف فيها مش البارادايم نفسه، مش النموذج نفسه، عشان كده فرويدين الجدد بقى، الفرويدين اللي هيجوا بعد اللاحقين هيبداوا يستخدموا البارادايم ويبداوا يخالفوا في الحاجات اللي هيتكلم فيها باقي النظريه. هو هيقول لك ان الشهوه الايروس دي المتعه متعه جنسيه، ان انت بترضع ده بيعمل لك حاجه هيوصل في الاخر ده تك تك تك لمتعه جنسيه، ان انت بتتبول او تتبرز او بتعمل ده متعه هتوصل لمتعه، يبقى كل حاجه هيوصل كان المتعه الجنسيه دي هي اصل المتعه كلها. فهيقول لك المرحله الاولى من 0 ل 18 شهر دي مرحله الرضاعه، اللي هو الطفل بيبقى مرتبط بالام، وعن طريق الرضاعه هنا بيبقى في اشباع فموي، فدي مرحله نمو، مرحلة نمو فموي من الفم. المتعة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بإشباع المرحلة دي، المرحلة الفم، بإشباع الفم، تمام؟ وإنه يقعد يمص ثدي الأم. بعد كده بتيجي المرحلة الثانية، المرحلة اللي بيسميها الأنال، الأنال اللي هي يعني مستقيم، المرحلة المستقيم دي معناه اللي هو العضو اللي موجود في الجسم، اللي هو مرحلة بتترجم مرحلة الشرجية، أنا لازم أستخدم هو كده، هو مستخدم مرحلة الشرجية، أن يكون عن طريق أن هو بيفرغ المعدة بتاعته وبيفرغ أي حاجة أو بيتغوط، هي دي الطريقة اللي بيحصل بها على المتعة، ودي بتستمر من 18 ل 36 شهر. بعد كده المرحلة الفلك، الفلك اللي هي بيسموها المرحلة القضيبية، لازم خلاص لازم استعمل الحاجة دي من 3 ل 6 سنين، ودي بيكون المتعة جاية من الأعضاء الجنسية بتاعته بيستكشفها وبيتعرف عليها وكده. ثم مرحلة الليتنسي اللي هي من 6 لغاية البلوغ، دي مرحلة بتكون المتعة الجنسية بقى جاية من نمو المشاعر الجنسية ناحية الجنس الآخر. طيب دي المراحل بتاعة نمو الإنسان. فهنا دي أول جزء بيتكلم بيه بيشرح، أنا مضطر أقولها يعني، هي خلاص هي كان لازم، لأن هي النظرية بتاعته أنا قلت لكم الجانب الحلو في النظرية كبرادايم حلو، تمام؟ برادايم تفسير ليس الأوحد لكنه برادايم كويس ممكن أستخدمه، ممكن مع يعني يغري بحاجات بسيطة أنه هو فعلا يوافق، ما فيش مشكلة أن يدخل. الإسلام له نظرية، الإسلام له نظرية سياسية، والبراديمات ممكن يبقى فيه كذا براديم أو الأبروتش، المقاربات أو النماذج، مش لازم الداخلية يكفي أنها أو لازم تكون ماشية مع المبادئ الإسلامية. النماذج التفسيرية دي ممكن يكون فيه كذا نموذج تفسيري، ممكن يكون فيه كذا منهج، دي في كل حاجة مش الإسلام وحده، في كل المذاهب والأديان وكل حاجة، في حاجة اسمها الليبرالية وفي حاجة اسمها مثلا برادايم أو نموذج بداخل الليبرالية. الليبرالية نفسها ممكن برادايم كبير أو هرم أو نعتبره مبادئ كبيرة، ثم بداخلها في منهج وفي مقاربة للشرح، وفي حاجة اسمها برادايم أو نموذج اللي بستخدمه فلسفة. يبقى كل حاجة في حاجة عليا وفي فلسفات صغرى أو نماذج صغرى للتفسير. فهنا الله المستعان، أنا مش هجاوب خالص على الكلام بتاع يهودي وهو عمل كده عشان يهودي، وإن هو ده كله حاجات يعني، معلش يعني خلي الكلام ده كله في لقاء لاحق اتكلموا ماشي، وأنا ما بستخدمش الكلام ده، أنا بتكلم دلوقتي على المسألة من ناحية دي. ايه في الباب؟ لا الولاد عايزين يدخلوا في الحلقه دي تحديدا، ده الحلقه دي انا مش عايز حد يعني لو طول خليها مش اي حد يشوفها، ما هقدر، عايزين يدخلوا لان الجزء الحرج لسه جاي، ده كمان كل ده مش حرج، لا الجزء الحرج لسه جاي. بصوا يا جماعه ببساطه الكلام ده كله، الله يكرمكم جزاكم الله خير، الكلام ده كله بقى كوم واللي جاي بقى كوم. هو فرويد شايف ان الطفل بيبقى مرتبط الرضيع بالمتعة الجنسية، فبينمي مشاعر جنسية ناحية الام، تمام؟ لان احنا قلنا ان اصل كل المشاعر المتعة من الفم، المتعة من مش عارف، كل المشاعر بتدور حوالين هو الأصل بتاعها أو المركز بتاعها هو المشاعر الجنسية، تمام؟ فالطفل بيعمل مشاعر مع الأم، مشاعر جنسية. ثم لاحقاً يبدأ الطفل لما بيبدأ يبقى في منافسة مع الأب، إن الأب ده عايز ياخد الأم منه، فيبدأ يكره الأب. هي دي بقى عودة إديبوس، أديب، إن يبدأ يكره الأب، وكراهيته للأب بسبب إن هو بينافسه على اللي بيحبها حب، لأنها بتمثله المشاعر الجنسية والإشباع الجنسي اللي هو متعود عليه، لكم كل ده بنتكلم على طفل يعني في في في اول مراحل العمر، يعني لسه بدري قوي اصلا. هتشوفوا كل ده هيجي بعد كده هيعمل ازاي، هيخبطه ازاي. ثم المشاعر دي جنب الاب الحازم الصارم تبدا تخلي الطفل بيملك مزيج ناحيه الاب، كراهيه وعداء وفي نفس الوقت خوف. الخوف بيبدا ينمي عند الطفل القمع، ان يقمع المشاعر بتاعته، ان انت ما تقدرش تكره الاب وتبقى بتوري له صراحه ان انا بكرهك واذيك، وان انا وانت بنتنافس على اشتهاء الام جنسيا، فانت بتشتهي جنسيا وانا بشتهي جنسيا، فيبدا الطفل يبقى بيكره الاب، فالمفروض اخلص عليه. الاي دي بقى بتاع الطفل، الشهوه اللي هو عايز يعمله يعمله، لان هو متعود في مرحله عمريه مبكره ان الطفل اللي عايز يعمله بيعمله، فهو بدا يكره الاب وعايز يخلص على الاب. تمام، يخلص من الاب. هل يقدر يخلص؟ لا، ما يقدرش يخلص الاب من الاب، ما يقدرش يخلص منه. ليه؟ اقوى وما اقدرش اعمل، وانا طفل رضيع فما اقدرش اعمل حاجه زي كده. فتبدا يحصل ان ايه، ان القمع بتاع المشاعر الخوف والكراهيه ما يقدرش يعمل قمع الاي دي. اول حاجه بقى مبكره تحصل هنا هي ان الطفل بيعرف في هذه اللحظه ان في حاجه اسمها كنترول. الاي دي ما ينفعش تمشي كده تعمل اللي هي عايزاه. الهويه بتاعتي او الايدنتيتي الاي دي تخبط في اللي هي عايزاه، لا، لازم اعمل كنترول هنا، تحكم، ما اقدرش اظهر مشاعري دي. والايجو بقى تبدا تقمع التحكم ده، ان يعني خد بالك ما تقدرش تعمل اللي انت عايزه، ونوصل لحاجه لصلح بان انا اعمل قمع، قمع للمشاعر بتاعتي ناحيه الاب، ان انا بكرهه، لا، ما اقدرش اوريه ان انا بكرهه، عايزه يموت ما اقدرش اموته، فانا بقمع المشاعر ده. فالقمع للمشاعر دي هو قمع كمان للشهوه الجنسيه، والشهوة اللي هي بتدور حوالينا المعركة، فبيبدأ يبقى فيه قمع للشهوات بتاعته. وقمع الشهوات دي اللي منها قتل الأب عشان إرضاء الشهوة الجنسية في الآخر، يبدأ يولد له أول عقدة تتعمل في حياته. العقدة دي هو بيعتبرها مهمة جدا، إن الطفل بيبدأ أنا مش قادر أقتل الأب، ميكانيزم الدفاع بتاعي أن أنا دافع بقى عشان أنا مش قادر وأن أنا عاجز، ده لا، أنا مش عاجز، أنا عايز حاجة حل وسط. طب إيه حل الحل الوسط اللي هعمله؟ هو أن أنا إذا لم تستطع، ده بالنص كده جايبة في الكتاب عندنا هنا، بيتكلم إذا لم تستطع أن تهزمه فانضم إليه، مش عارف تجلبه روح روح روح ارفع الراية بتاعته وقول اسم الله عليه اسم الله عليه، مدام ما بتعرفش تجلبه. ده نفس الامر اللي هيعمله الطفل، ان هو ينضم للجنس الاب ويبدا يستمد منه ان انا عايز ابقى زيه، عايز ابقى زي القوي الشرس دوت، فيبدا يبقى الطفل بياخد الهويه الجنسيه بتاعته لاول مره، ان انا عايز ابقى راجل زي الراجل ده. فهنا بيبدا من اللخبطه اللي حصلت في البرسوناليتي الشخصيه ديت، اللخبطه المبكره دي تبدا ينمي الطفل ان هو انا بنتمي لجنس الرجال. تمام، فهمنا الفكره دي يا جماعه؟ الموضوع مقرف، يعني لو مقرف بلاش تتفرج على الحلقه. فهو فرويد قال يا جماعه الكلام ده كله، انا بقدر بقى ايه بالنموذج بتاعي احل بقى، يعني انا اندماج التفسير ده، لان عقدة الاقصاء لسه ما عدتش على الاقصاء، ان هو بيكون هو خايف ليه من الاب؟ الاب هيعمل فيا ايه؟ هيخصيني. تمام، فعقدة الاقصاء دي اللي بتكون عند الطفل الرضيع او على الاقل في المرحلة الطفولة المبكرة، العقدة دي بتحصل للطفل، فبيكون معتقد ان الاب هيشيل له العضو الذكري. ليه؟ لانه اقوى مني وبتاع، فحلها ان انا انضم فمن الاخر وجود الرجل وجود الاب بيخوف الطفل وبيرعب الطفل، لان هما الاثنين بيتنافسوا على الشهوه الجنسيه المستمده من المراه دي اللي هي بالنسبه للرجل زوجته وبالنسبه للطفل امه، فالاثنين بيتنافسوا عليها، فالتنافس ده الطفل هيلاقي نفسه مش قادر على الاب وبيخشى من ان الاب يعمل له اخصاء، فبينضم لجنس الاب عشان ما يعملليش حاجه يعني اتقي شره، فينضم. وبعد ما ينضم لجنس الاب بياخد منه السوبر ايجو بتاعه، بتبدا تتكون بقى اللي هي السوبر ايجو دي، هي المسؤوله عن ايه القيم والاعراف وصوره المفروض اعمل ازاي، باخدها من الاب وبرضا كامل بستمدها من الاب. طيب هو قال لك انا والله بقدر افسر حاجات بقى رضيت بالتفسير بتاعي ده، ما رضيتش انا بقدر افسر حاجات كتيره، ان انا مثلا واحد بقدر اعرف العقده بتاعته جايه منين، زي واحد بياكل كتير واحد بيدخن كتير، ده او ده عنده مشكله في الفم او بيتلفظ بالفاظ كتيره ويشتم كتير، فده عنده مشكله بتدور حوالين فين؟ الفم. يبقى انا اروح ادور على المرحله بتاعت ايه في السايكوسيكشوال ستيجز، في اي مرحله في المراحل النفسيه الجنسيه، مرحله الاورال، المرحله المبكره، يبقى ابدا احاول ادور على قد ما اقدر في ان العقده في المرحله دي ايه اللي حصل في المرحله دي خلت ان الشهوه بتاعته لم يشبعها بصوره كامله، فبإما افراط يا اما تفريط، يا اما كان بترضعه كتير يا اما كان ما بترضعهوش فكان عنده حرمان في هذا الامر، ده يكون له اثر. واحد تاني يكون عنده اللوطية، طبعا اتكلمنا عنها كتير لان مش عايز اعيد الكلام فيها، مسألة اللوطية حصلت في انهي مرحلة، المرحلة اللي المفروض الطفل يستقل فيها او يدخل يعمل تماهي مع شخصية الاب، لا ما حصلش تماهي بسبب ان الاب كان شرس وغليظ بصورة كبيرة جدا، فالطفل ما قدرش يعمل تماهي، العقدة ما اكتملتش والوضع الرسمة والسيناريو ما اكتملش فالطفل طلع لوطي. فانا هو بيقول له انا والله الناس لما بتقعد تحكي لي بعرف افسر الكلام ده كله تمام. طيب الانا بتشتغل ازاي؟ قلنا بتشتغل بميكانيزمات الدفاع، ان في اليات الدفاع دي تلقائيه لا اراديه، مش بمزاجي بيتعمل لي ان الجسم الانسان بيعمل لنفسه اليات الدفاع دي. ثانيه واحده، معلش الإضاءة كان فيها مشكلة بس. فهو بيقول لك إن أنا بتعمل آليات دفاع تلقائية زي الأكل والشرب كده، حاجات تلقائية حتى لو أنت مش عايزها تتعمل، هو الأنا بتدافع عن نفسها تلقائيا إن أنا لا لا لا، أنا بتدي تفسير وبتحاول توفق ما بين المثل وما بين الشهوات عن طريق مقاربة واقعية. جميل كده؟ طيب الميكانيزمات الدفاع دي بتخبي الجبل الجليد. طب أشوف إزاي جبل الجليد دي؟ زي ما قلت لكم النكت، زلات اللسان، الأحلام، النكت. ممكن واحد دايماً بيقول لك نكت عن حاجات جنسية، دايماً بيتكلم دايماً عن حاجة جنسية. لا تعالى تعالى بقى نقعد كده مع بعض ونشوف إيه مشكلة القصة دي، احكي لي بقى. لان دي حسب البرادايم، يبقى النكت دي بتوري ان في حاجه ناحيه الجنس بالذات، فتعالى نتكلم فيها تمام. ونتكلم ازاي نبدا نرجع يا اما حاجات حاليه او نرجع الافضل بقى بالنموذج اللي لو عايز فرويد، تعالى للماضي وللطفوله. مين استمر على الكام دوت؟ الفرويديين الجدد بقى والكام ده واللي جم بعد فرويد خدوا الأفكار الفرويدية الأساسية اللي هو الشخصية، الهوية، الأنا العليا، اللاوعي، أهمية اللاوعي في إن أنا أعرف، خدوا الهياكل دي واتفقوا عليها. وعشان كده قلت لكم الهياكل دي المشكلة مش كبيرة فيها، ممكن البرادايم ده أو النموذج ده أو الهيكل التفسيري ده، الهيكل التفسيري ده مش وحش في ممكن ينفع في حالات كتيره ومع شويه تظبيط كده في التفاصيل بتاعته ممكن يبقى كويس جدا. امال فين المشاكل؟ المشاكل بقى في الجزء المرحله الثانيه من النظريه، المرحله بتاعه السايكوسيكشوال ستيجز. هنا بداوا يتكلموا على ان عندهم الفرويديين اللي جم لاحقا بداوا يتكلموا على مساله دور الاب والام، ان الاب والام والدور بتاع، لا في حاجات الدور مش بالصوره دي، في حاجه اسمها الاقران هيتكلموا عنها، دي حاجه برضو مهم وهيظهر دورها كبير في علم النفس، اللي هو الاصدقاء والصحاب، ده دور كبير جدا ما اتكلمش عنه فرويد، ما ادالوش المساحه الكافيه. المساله ان الجنس والعدوان، ان الطفل عايز يمارس الجنس او الشهوه الجنسيه، ودي كبح الشهوه الجنسيه ده بيخلي عنده عدوان شويه بعد كده وبتاع، المنطق التفسيري ده اتكلموا عنه ان لا مش معقوله يكون هو جوهر كل حاجه جنس وكبح جنس او قمع للجنس ويتسبب في عدوان. الدور العقل الواعي قالوا مش صغير او مش بالحجم اللي انت اتكلمت عنه فرويد، دور العقل الواعي اكبر من الحجم اللي انت اتكلمت فيه ده، له دور بيشتغل، وفي والسوبر ايجو والمسل والقيم والدين والحاجات دي لها دور كبير، مش كل حاجه كده انت مخلي المنظر كان اللاوعي ده قد كده اهو والوعي حاجه صغيره. قالوا لا لا، الوعي كبير والدراسات عن الوعي كبيره وتستحق وليها شغل كبير، واللاوعي مهم بنقبله، لكن مش معنى كده ان هو يعني هو المليون جزء والوعي جزء، ما ينفعش الكلام ده، قالوا الكلام ده مش هناخد بيه. يمكن من اهم الكلام على ادلر ومسألة عقدة النقص، ان اي انسان عنده عقدة نقص بيحاول يظبطها لاحقا او بيعمل حاجات واحنا طبعا مفاهيم دخلت في الحاجات الشعبية، حتى ده انسان عنده عقدة نقص كان نفسه في كذا وصغير فبيحاول يعوض عقدة النقص دي هو كبير بانه ينغمس في حاجة معينة. يونج واحد برضو من كان في البداية تابع قول فرويد هينقلب على عليه في أفكار كتيرة لاحقا، لكن خد مسألة اللاوعي الجماعي، إن بقى في حاجة اسمها لاوعي للبشرية وللجماعات البشرية والمجموعات البشرية، إن في مجموعة في اللاوعي بتاعها كلها، كل المجموعة دي كأنهم متصلين كده ما بينهم بين بعض، كل اللاوعي بتاع المجموعة دي بيخاف من حاجه معينه حصلت في الماضي، ففي اللاوعي بتاعهم كلهم، اللاوعي على مستوى الامه بقى، يعني امه عندها في اللاوعي بتاعها بتخاف من الحروب بسبب انها في الثقافه بتاعتها او في تاريخها، بل هو كمان بيتكلم على حاجات مش واعيه، يعني في الاخر انت بتتكلم على تاريخ وتجربه تاريخيه خلت، لا في حاجات تكون في الامه او في شعب او في مجموعه انسانيه بدون ما تعرف، بدون ما تحدد هو ايه المشكله، لكن عندها بتخاف من حاجه معينه، الحاجه دي ايه السبب ما نعرفش، هي بتتوارث. هو هنا بيقول لك ان الابيجينيتك من الحاجات اللي يعني بيفتح فتح جديد في الموضوع ده، وده اتكلمت عنه في كتاب الدين المتفكات، قلت ان الابيجينيتك بيفتح قصص لا نهايه ليها. ايه الابيجينيتك ده يا جماعه؟ الابيجينيتك بيتكلم هنا على ان الجينات بتاعتنا الموجوده في الأجسام بتاعتنا ممكن يبقى فيها شر وممكن يبقى فيها خير، وتأثير الأجواء اللي احنا عايشين فيها هي اللي تخلي الجينات نفسها تظهر أو تختفي. يعني كأنك كل إنسان جواه شر وخير، واللي بيخلي الشر والخير الظروف المحيطة، مش لازم كل حاجة أصل الجينات، أصل الجينات لا، حتى الجينات طلعت مش كتاب مقفول كده، لا الجينات نفسها بتكبر ممكن تبقى فيها خير يزيد ممكن يبقى الشر يقل. تمام. طيب الاختبارات بقى اللي هنتكلم عن اختبارين. الاختبار الاول البروجكتيف تيست او انواع اختبارات اللي هي اختبارات الاسقاط، والنموذج في نموذج تاني رورشاك، الاختبار بتاع رورشاك. ايه الاختبارات دي؟ اظن بتشوفها ساعات في افلام اجنبي او في الثقافه عارفين ان يجيب لك صور. الاختبارات الاسقاط غير اختبارات اختبارات الاسقاط غير اختبارات اختبارات الاسقاط هي ان انا بجيب لك مثلا منها نوع من انواع الاختبارات، بجيب لك صور 31 صورة المفروض، بس الأغلبية بتاخد حوالي 12 أو أقل من 15 صورة، وأجيب لك صور وراح أقول لك رتب لي الصور دي بحيث إنك تعمل لي منها قصة، مين اللي موجودين في الصور دي، احكي لي قصة عنهم كده، إيه النهاية بتاعتهم. فأنا أشوف مثلا الصور ناس بيجروا، بعد كده الناس دول وقعوا، بعد كده مش عارف ايه، المهم في صور كده، فانا بروح احكي قصه. القصه اللي انا بحكيها دي بتكون نافذه او المرايه اللي انا ببص بيها على الايه، على اللاوعي بتاعك. واحد طيب وبريء شايف ان الناس دي كانت بتجري، والناس ديت كانوا وقعوا وحصل بسبب ان الارض ما كانتش مهده وبتاع. واحد تاني قاعد لا، الناس دي كانت بتجري لان هم حراميه وربنا وقعهم في شر عملهم وراحوا وقعوا. واحد تالت يقول لك الناس دي كانوا بيجري من واحد حرامي، لكن اللي حصل ان الارض حصل لهم كذا عشان الحرامي ده كان عامل فيهم مكيده. كل هتلاقي نفس الحاجه، نفس الصور، كل واحد عمال يحكي قصه. تعال انت بقى اللي بتقول ان هم اللي بيجروا من حرامي، ده ممكن يكون القصه اللي انت بتحكيها دي بتوري عن المرايه، بتوريني عن حاجه مخاوف عندك من السقوط امام ناس اشرار، انت بتجري من ناس اشرار في حياتك وان انت هتقع بسبب اللي بيحصل ده، او خايف من الوقوع، ان التاني كذا وهكذا. كل حاجه واحد من علماء النفس اللي خد عمل الحاجات دي وجاب بنته عامله عيد ميلاد او حفله، فبعد ما خلصت الحفله قبل وهم في الحفله ادالهم ايه الصور التفاسير اللي حطوها، التفاسير تفاسير حلوه، ثم عمل معاهم لعبه، والموضوع لعبه كده تخوف، والاولاد بقوا قلقانين ومرعوبين، فراح مدلهم الصور تاني، يلا وروني بقى ايه تفسيركم. لقى التفاسير بتاعت الأولاد، الحكايات اللي حكوها للأولاد، حكايات فيها رعب وحكايات مخيفة، في حين المرة الأولى نفس الصور الأولاد حكوا حكايات مش بالشكل ده، لما جم يحكوا في المرة التانية حكوا حكايات مخيفة أكتر. فده إثبات على إن أيوة المشاعر الداخلية بتؤثر في الحكاية اللي إحنا بنحكيها وبنرويها. مين ملوك المشاعر والعاطفة والتفاسير بناء على العاطفة؟ النساء. دي تشوفها في ايه؟ تشوفها في التفاسير اللي بتعملها النساء لما تيجي تحصل حادثة، تلاقي المشاعر بتاعت النساء الحكايات اللي بيحكوها من غير ما يقروا، فلانة قتلت جوزها تمام، اصل هتلاقي عمل وبيعمل وضغط عليها، اصل مامتها مامته عاملة فيها، اصل ايه يا ست الحدوته دي كلها، ده طلع مثلا تكييف بيسقط على قفاه فراح قايم قتل مراته، او هي قتلت جوزها وعشان عايزه تكييف، طلعت قصه اتفه من الجوافه يعني. امال ايه اللي حصل؟ ده القصه اللي انت حكيتيها دي ملوك المشاعر وملوك العواطف اللي ضربه في اي اتجاه هما النساء، فبتحكي اللي هي بتمر بيه. يعني الاختبار ده مش محتاج، لا ده مع الستات القصه خلصت، قاعده تضحك وتهزر وحاسه بسعاده وبتاع، احكي لي القصه دي، واحد مدبوح هتروح ضحكه مدبوح هتروح قايل لك عادي جدا. تعالى بقى هي واحد سعيد هو ومراته وهي اصلا من جواها مشاعر عاطفه حزينه ولا بتاع، ممكن تروح بصلك على الصوره كده تقول لك ايه، لا بس مراته عينيها فيها حزن، هتروح مودي لك الناحيه. هي المشاعر لا يعني ذلك انه مش موجود عند الرجل، الرجل عنده كل دي حاجه عند الانسان بشكل عام، لكن عند المراه اي حاجه ليها علاقه باثر العواطف على التفاسير والحكايه هتلاقيها عند المراه اعلى. ليه؟ لانها العواطف عندها اعلى تمام، فالعواطف اعلى فالقياس اسهل في حاجات زي كده. المراه دي من عايشه سعيده، لو شايفه واحد بيضرب مراته هتقول لها هتلاقي مش عارف ايه تمام. مثال دي حاجات شفناها، ان مثلا تلاقي واحده بتحب او بنات بيحبوا اخوهم جدا جدا، ومراته قرفاه شويه. وهم طبعا البنات هنا بتتحول كلهم لحموات، وابو النسويه على ابو اللي خلفه النسويه، ويبداوا كلهم يبقى بيكرهوها وبيضطهدوها في حياتها ويبهدلوها. ليه؟ بيحبوه جدا، وهي مثلا قريفاه ومزعلاه وحاجات زي كده. فاللي يحصل ان لو انت جبت مثلا واحد بيضرب مراته في صوره واحد بيضرب مراته، هو العاطفه اللي من جواها والحياه اللي من جواها، ده اخويا بيضرب تستاهل اصلا، هتلاقيها عملت فيه كذا وكذا وكذا. تمام؟ نفس الواحده دي لو كانت بتمر بتجربه مع زوج مؤذي او زوج بيضرب او بتاع، مجرد ما هتشوف الست بتضرب بقى هي الراجل ده، هي هتلاقيها عندها حق، هتلاقي هو عمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، دي بتضرب يا حاجه، لا دي قتلته يا حاجه وبتاع. هي بتطلع الحاجات اللي من جواها. فعشان كده هي المساله مساله درجه وليس نفي. عشان كده دي الحاجات الذكوريه المتخلفه مثلا، اللي هي يروح جايب لك ايه، المراه كائن عاطفي، لا والراجل كائن عاطفي. هي القصه العاطفه في الاثنين، لكن القصه كلها هي مقدار الدرجه. الدرجه عند المراه ثابته علميا اعلى بكتير جدا من الرجل، والشهوات عند الرجل اعلى بكتير جدا من المراه. تمام؟ الشهوة عند الرجل، الشهوة الجنسية هي العاطفة عند المرأة. أنا بجيب لكم من الآخر، يعني الشهوة عند الرجل، الشهوة الجنسية هي العاطفة عند المرأة، تطرف وتطرف في الحاجة. تمام؟ فالاختبارات دي والقصة دي اللي العواطف بتطلع في الصور. تمام؟ طيب تشوف اختبارات تانية. الرورشاك، الرورشاك ده بقى اختبار اللي انتوا برضو بقى هتلاقي اللي عارفين ثقافة أجنبية أو شافوها، اللي هو يجيب لك مثلا ورقة، الورقة دي بيضة وفيها رسمة بالأسود وألوان كده صغيرة ولا بتاع، والجانب بالأسود، وإيه عبارة عن إنكبلوت، يعني عبارة عن حبر واقع كده، ولا ما في شكل غير منتظم، ويقول لك ده أنت شايف فيه إيه؟ أنا شايف فيه واحد بيشرب سجاير. طيب وحضرتك شايف الصورة الرسمة دي إيه؟ انا شايف فيها فيل. طب وانت شايف فيها ايه؟ انا شايف فيها واحد بيقتل واحد. يلا كل ده وهي اصلا يعني رسمه يعني ظاهريا كان لخبطه اي حاجه. لكن ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ المرايه وريت لي جزء من ايه، من اللاوعي بتاعه، انه هنا ده التدخين، ففي حاجه في التدخين دوت الفيل، في حاجه لها علاقه بالبدانه ممكن، او الحيوانات بشكل عام. انت شايف ايه الحاجه دي؟ لا ليه حاجه ليها علاقه بالضرب ولا القتل ولا، يعني انا قدرت بالتفاسير اللي هو بيعملوها اطلع حاجات كويسه. طبعا الاختبارات دي واضح جدا من وانت مغمض ان مش ناجحه في كل الحالات، وان عندها كارثه كبيره لقوها في الاختبارات دي، انها بتدي فولس بوزيتيف كتير. يعني ايه فولس بوزيتيف؟ اللي هي ده انا شايف واحد بيذبح واحده، والصوره دي روشك، الاختبار تبع روشك، والرسمه دي اللي هي لخبطه برضو، دي انا شايف فيها واحد بيقطع بيضرب واحده بالسكينه. طب ودي مش عارف ايه، سفاح، احنا مع سفاح. فالفولس بوزيتيف هنا معناها ايه؟ معناه ان ده سفاح، خلاص يا جماعه خلاص، ده واحد عمال يشوف واحد بيقتل واحده، واحد بيقتل، ده فيه مشكله. تمام؟ لما يطلع بقى يشوف الاختبارات يلاقوا ده انسان طبيعي اصلا، انسان طبيعي. ازاي ده؟ انا جربت الاختبارات دي على سفاحين في مصحات علم، في مصحات نفسيه، ناس عاملين جرائم قتل وبتاع، فكانت ناجحه. ايوه ادتك هي تقدر تثبت على واحد سفاح، تقدر تطلع منه التفسير. لكن الحاجات دي لما اجيب ناس طبيعيه لقيت كمان ممكن اطلع تفسيرات وافلام وحواديت، وهو الوضع ولا في يعني في البطيخ، ولا ليه علاقه بالقصه دي كلها. هو واحد جلبان ملوش علاقه باي حاجه، بس هو شايف كده هيعمل لك ايه. فانت عملت حدوته، وهي دي اكبر قصه عامله مشكله في علم النفس بشكل عام، وعلم النفس التحليلي بشكل خاص. مسألة ان انت كمعالج نفسي ممكن تحكي حدوتة على واحد مش حصل له حاجة اصلا ولا ليه علاقة بحاجة، فانت بتتكلم على ايه؟ فبيقول لك الاختبارات دي مش موثوقة، يعني في جاب كام تجربه، ميهورا ايتال 2013 وودي ايتال 2003 و2006 و2010، عملت شخصت ناس طبيعيين تماما، بالغين طبيعيين تماما، شخصتهم الناس مرضى نفسيين. يقول لك دي كارثه سودة، يعني انت كده ممكن، طب افرض حد عمل حاجه وهو قال لا انا المتهم ده هعرف لكم هو عمل الجريمه ولا لا، فرحت مطلعها هو اللي عملها. لا هو ممكن يكون طبيعي وانت الاختبار بتاعك طلعه مريض نفسي. بالظبط، هي مخصصه. طيب ماشي، معدل المرضى وغير مخصصه للاسواق، لكن في مشكله، في احيان كتير انا ببقى عايز لازم احدد هو مريض نفسيا ولا سوي. ايه مفهوم السوي اصلا؟ ما هي دي مشكله برضو يعني. طبعا بقى الصور واللي رتبها واحكي بيها قصه دي بقى ليها مشاكل، لا يعني ليس لها حدود، زي ما دي مشاكلها المشاكل التانية برضو كبيره جدا. يعني مشكله الواحد بيتفرج على افلام كتير مش هيكون يحكي قصه زي واحد ما بيتفرجش على افلام كتير. خياله واسع يقدر يحكي 20 قصه وممكن يختار. خد امثله، مثلا انا اديتك مجموعه صور، فهو ممكن يحكي لك انا عشان اشوف المرايه والاسقاط واشوف المرايه اللاوعي بتاعه، تمام. انا عندي القصص دي ممكن احكيها، بس انا رجل بحب الاغراب، بحب ان انا احكي قصه تكون مخالفه للافلام ومخالفه. اروح احكي لك قصه تخليك تترعب كده، ايه ده سفاح، ده قاتل متسلسل، ده ولا ايه، ده مرعب، ده بيحكي لك قصه مرعبه. لا لازم ده مرايه اللاوعي. هو لا مرايه للاوعي ولا نيله، هو راجل بيتفرج على افلام رعب كتير ولا خياله عالي، فهو عارف ان ممكن يحكيها قصه، بس هو مش عايز قصه مش تقليديه، مميز هو قوي يعني، فعايز يعمل لك قصه مميزه وحدوته وبتاع وتمشي عليك وانت تحكي تفتكر ان دي لها علاقه بشخصيه. هو لا، هو كل الحكايه انه عايز يحكي قصه تكون مبهره ليك بس، يعني شفت، وتصنفه ان ده اكيد نفسيا، ده اكيد بيحمل دلالات كبيره هو خياله واسع يا راجل، مش اكتر، خياله واسع، متفرج على افلام ومتفرج على حواديت وقاري قصص وبتاع، وعايز يعلي على الحواديت والقصص اللي اتفرج عليه. ففي مشكله طبعا الحاجات دي كلها. ده كل ده بقى تعالى نشوف المشاكل اللي ظهرت لاحقا في النقد بتاع فرويد العلماء النفس المعاصرين، ان في اكتشافات كتيره في علم النفس المعاصر والتجارب النفسيه اللي طلعت اثبتت اخطاء كبيره عند فرويد. الخطا الاول، يعني بيقول لك حتى كل المحب فرويد والمنتقدين بتوع فرويد بيتفقوا على حاجات، ايوه خلفت خلاص وبوظت النظريه بتاعته. مثال، اول حاجه الشبكات العصبيه للرضيع، انت قصتك كلها على ان الرضيع والقصه والحدوته والعقد. قالوا يا عم الحاج، العلوم الاعصاب والحاجات اللي طلعت دلوقتي بتخلي ان انت تقول لطفل قادر يستوعب وقادر يعرف. يا عمي الحاج، اصلا البصر بيبقى لسه بيكتمل وبيقعد شهور عبال ما يكتمل. الوعي باي حاجه بتحصل حوالين الطفل بتقعد فتره طويله على بال ما تتعمل. مساله ان انت تقول ان الطفل بيطور شبكه عصبيه منذ الولاده وهو لسه في الرضاعه في الشهور الاولى، والشبكه العصبيه دي بتدخل شايف وبيكرر وبيفكر وبيحدد مين العدو ومين اللي مش عارف ايه، وده خايف لا يخصيني. يخصي مين يا عم الحاج اللي انت بتتكلم عليه؟ الكلام ده الطفل اصلا بيبقى مش بالصوره دي بالمناسبه، ومش بالصوره برضو اللي اتخيل ان هو الطفل جاي تابولا رازا اللي هي صفحه بيضة. لا مش كده، فيها تجارب تانية اثبتت ان في وعي وفي فطره بيتولد بيها الطفل، لكن فطره بيتولد بيها الطفل دي حاجه، وانك تقول ان الطفل بيفهم مؤامره ويعمل مش عارف ايه ميكانيزمات دفاع وانا عليا كل اللي بيتعمل ده هو لسه من اول يوم بيرضع، دي قصه تانية خالص، دي ثبت خطاها تماما، لان الشبكات العصبيه بتاعه الاطفال ما تسمحش بالحدوته اللي انت حكيتها دي يا فرويد. ده دي حدوته اصلا، يعني مش كل البشر، اغلب البشر ما اول مره يسمعوا بيها بالكلام ده. يعني انت متخيلين يا جماعه المليارات من البشر قبل فرويد ما جاش في دماغهم قصه ان الطفل الرضيع عنده حاجات جنسيه وعنده العقده دي وبتتعمل كل القصه اللي انت بتعملها، برغم ان هي اساسيه وهي دي اللي بتعمل بيرسوناليتي، هي دي اللي بتعمل الشخصيه طول العمر، لان الشخصيه هي في الاخر هي الصراع اللي بيكون بداخل الانسان ما بين ميكانيزمات الدفاع والانا اللي ماسكه ميكانيزمات دفاع وبين السوبر ايجو وبين الاي دي والحاجات دي كلها وكل التكوين ده كله انت بتعمله ان الطفل نازل بيه وبيعمله في البدايه. فده طبعا مشكله كبيره جدا ان كان ده الشبكه العصبيه بتاع الطفل ما تسمحش بيه. اتكلموا طبعا النقد اللي احنا قلناه قبل كده تاثير الاقران ان لقوا البير اللي هو الاقران كبير جدا. الاقران يعني الصحاب اللي الولاد بيلعب معاهم اخواته دول تاثيرهم كبير جدا ان انت بتخلي الاب والام ماشي احنا متفقين والجميع يتفق ان تاثير الاب والام مهم لكن الاقران تاثيرهم كبير جدا وفي مرحله عمريه ممكن يعدوا كمان تاثير الاب والام. انت تجاهلت ده او خليته مش بيطور في الشخصيه لا تاثير الاقران مهم جدا في الشخصيه. وعندنا في الاسلام طبعا الحاجتين ده شوف بقى الحاجات اللي في الاسلام مساله الاصحاب الصاحب وقبليه الاب والام والوصايا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمه والتربيه والتاديب وكل حاجه الاب والام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابه اهميه الاصحاب هي الاقران والاخوه في الله والمفاهيم دي كلها الاقران الاصدقاء الصحاب المجموعه الاخوات المجموعه اللي الولد ده او البنت بيقعدوا وسطيها بيأثروا بصوره كبيره جدا. ده ما كانش عند فرويد بصوره واضحه. الحاجات دي كلها ان انت تقول ان الطفل عقدة اوديبس بتعمل في سن 5 لـ6 سنين بدأت تتعمل عقدة وبيشككوا في الكلام ده كله قال الحاجات دي ان الضمير والهوية الجنسية في السن المبكر ده يعني بالصورة اللي انت عاملها والتركيبة اللي انت عاملها قالوا ثانية واحدة بقى احنا عندنا اطفال الاب مات مش موجود اصلا اللي انت بتقول ان هيعمل تماهي وياخد مش عارف والولد طلع هويته الجنسيه زي الفل والولد طلع تماهي. قالوا منين انت عمال تقول ان وجود الوالد من نفس الجنس بنت فامها مش موجوده فالبنت طلعت مش بنت قوي طالعه زي ابوها والولاد ان دوت كانها قاعده لان غاب هنا اللي بيعمل ما احنا قلنا الطفل بيعمل زي ايه زي ما يكون خد السوفت وير بياخد السوفت وير مع الاب من نفس الجنس لو ولد والبنت بتعمل الام مع الام لو بنت. طيب الفكره دي اللي بتحصل دي عندنا في الواقع والحاجات النفسيه بنت طلعت ولا عندها اخوات ولاد عندها 3-4 اخوات ولاد وعندها اب وبيربيها والبنت طلعت الهويه الجنسيه بتاعتها كويسه بنت وانثى ومش عارف واخده تميز كده وبتاع بل من سن 2-3 سنين بيبقى في ادراك ان هو يبدا يبقى في ادراك ان ده ولد انا ولد وليا صفات معينه وهي بنت وليها صفات معينه من سن 2-3 سنين الحاجات يبقى من قبل اصلا يا عم الحاج القصه بتاعتك اللي هتحصل دي بتاعت اللي هي بقى ايه المرحله الخطيره اللي لازم لا ده لو الهويه الجنسيه بتتعمل سواء الوالد اللي من نفس الجنس موجود او لا بتتكون الهويه الجنسيه دي ممكن يكون في تاثير ممكن يكون في تاثير لكن الجزم بانها مش لا هيحصل لا الغالبيه العظمى الهويه الجنسيه هتتكون يعني هتتكون مهما عملت دي هتطلع بنت وشايفه بنفسها بنت ما عدا حالات شاذه ممكن يحصل لها لخبطه دي بقى احط الحالات الشاذه دي على جنب لكن هنتكلم على العموم مش هيحصل لها لخبطه هتطلع بنت ولد هيطلع امه بتربيه هيطلع الطبيعي ممكن يحصل تاثير ممكن وفي الولاد اشرس كمان التاثير اللي ممكن يحصل ان الام تبقى هي اللي بتربي خاصه لما تبقى منع الاقران ومنع ان هو يندمج بالاقران لكن الطبيعي الولاد ولد من سنتين ولد امه بتربيه مش هو عايز يلعب عايز يخبط وعايز يكسر وعايز يعمل ولد تمام فمع كان الهويه الجنسيه سواء الاب والام موجودين او غير موجودين الغالبيه بصوره ساحقه ان هتتكون تمام فدي حاجه لها علاقه بالفطره اكتر ما حاجه ليها علاقه بما سياتي لاحقا ده ليه علاقه بنقاش اصلا الفطره واللي فرويد بالمناسبه خاضه واحنا اتكلمنا في دي متفكات عن الموضوع ده ان فرويد خاض هذا النقاش وهافلوك إليس والنقاشات كانت عن مسألة الفطرة كتير كبيرة يعني مسألة هل بيتولد ومعاه حاجة ولا بيتولد هو صفحة بيضة وبتتكون الحاجات دي لاحقا. تمام الحاجة التانية اللي اتكلموا عليها برضو قالوا له انت في حاجه عندك يا فرويد اصلا في الحدوته بتاعه ان المشاكل الجنسيه. فرويد كان في زمن المرضى الستات بتوع اللي بيجيله بيحكوا عن اعتداءات جنسيه وهم صغيرين حصلت ليهم وهم لسه اطفال في بدايه تشكل الوعي. بيقولوا انت عارف هم راي من اراء العلماء الناقدين بيقولوا دي هي الازمه اللي حصلت مع فرويد. لما نشوف عقليه فرويد اصلا كواحد طالع من واحد من عصر الفيكتوري وبيتكلم على الافكار بتاعه الهيمنه الذكر والحسد القضيب اصلا افكار ذكوريه وافكار هيمنه الذكور والكلام ده كله. فالفكره بتاع فرويد ان هو لم يكن يصدق مش مصدق قوي ان في حاجه اسمها اعتداءات بتحصل على البنات وهي صغيره اطفال. ففرويد حط النظريه بتاعته ان الاطفال دول بسبب الحواديت اللي البنات عماله تحكيها ان دي حواديت كذب اصلا دي اي كلام. امال ايه دي اكيد البنات دي كانت حاسه برعب من ان يحصل لها كده بسبب فهي دي الحته الحدوته اللي جابت له حدوته ان الطفل بيكون مشاعر جنسيه والكلام ده كله ان هو بيتوهموا ان بيحصل فيهم كده. النقاد بتوعه بيقول لا دلوقتي خلاص ثبت ان ايوه بيحصل اعتداءات جنسيه على الاطفال اللي لسه في الرضع حتى واعتداءات جنسيه بتترك اثار طول عمره والكلام ده كله. فدي كلها انت ما كانش لازم تنظر الموضوع ان دي فيها تكذيب هم عندهم مشاعر جنسيه وهم صغيرين بسبب اللي هم هو ده اللي خلاهم يتوهموا ان بيحصل عليهم اعتداءات. لا ثبت ان بيحصل اعتداءات وانت ما كنتش واخد الموضوع ده بجديه قوي عشان وتتفحصه. فبالتالي ده بيضرب في او طعن في شكل النظريه او مصدر من مصادر النظريه اصلا. الحاجه الخامسه اللي اتكلموا عليها مساله زلات اللسان والبتاع. بيقول لك ممكن زلات اللسان دي ان مثلا واحد بيجيبوا مثال مثلا واحد يقول التغوط بوب فيروح قايلها ايه بلا بوب يروح قايل ايه بوب الثدي فده يدل فهو زلات لسانه ويعمل عليه ده لسانه زل فيبقى عنده حاجه جنسيه. فما ممكن انا كواحد بتاع لك لا ممكن بسبب اصلا في ناس ثبت ان وده عدد مش قليل من الناس ان بيتلخبطوا ما بين التشابهات اللفظيه عندهم مشاكل في الكلام او مش مشاكل واضحه بس الكلام المتشابه هم ما بيعرفوش ينطقوا الالفاظ. ودي كتير على فكره وفي ناس اسوياء عاديين جدا بس لما بيجوا يختاروا الالفاظ عندهم مشكله في استدعاء الالفاظ ممكن الالفاظ المتشابهه يستخدموا اي حاجه مكانها. ودي كتير دي كتير بلا عدد. ده لو واحد منهم ليله اهله سودا لو قعد مع معالج نفسي بالطريقه دي ان هيقول لك بص ويعمل حاجات كتيره وهو الراجل مشكلته بسيطه جدا مشكلته لها علاقه بس ان عنده مشكله لغويه استخدام اللغه عنده في مشكله في المتشابهات اللفظيه انت رحت عاملها عامل عليها حدوته كبيره جدا. اتكلموا تمام كمان على مساله الفرضيه بتاعه الايروس اند سيفيلايزيشن بقى اللي هي الايروس والحضاره والفكره بقى اللي هو بقى فرويد لما نضج بقى وراح عامل الفكره بتاعته اللي خدها ماركوزا وبنى عليها فكره ان القمع دوت للشهوات لو احنا فتحنا الشهوات واصبح فيه اباحيه فالامراض النفسيه والقمع ما دام هيتشال ميكانيزمات الدفاع هتشال هيبقى فيه خلاص. فاحنا لا يعني ماركوزا حلها يا جماعة السوبر إيجو نخليه رجل يؤمن بالإباحية الضمير بتاعنا يبقى هو الإباحية ما يبقاش فيه حاجات كابحة لي وكده يبقى عملنا إيه كده نقدر ننظر بقى للصورة بتاعت ماركوزا بصورة صح بقى. هو ماركوزا الآي دي الشهوات المفتوحة دي مع السوبر إيجو اللي هو الحاجات اللي الضمير والدين والثقافات والأعراف أنا هخلي السوبر إيجو نفسه مؤمن بالآي دي وبكده جوزتهم هما الاثنين والأنا بتاعي اللي هو الإيجو هو السيس اللي جوز الاثنين دول بعض وبقت الحياة نفسها والمتع والقيم إباحية. فبالتالي مش هيحصل صراعات نفسية ولما ما يحصلش صراعات نفسية لا تحدث حروب لأن الحروب بتحصل بسبب الكبت وبسبب القمع وبسبب ده كله. فدي الفكرة بتاعت ماركوزا اللي حيطورها من بريكورسور كده كان عامل فرويد. فادي الفكرة كلها قالوا دلوقتي لما هيجوا ينتقدوا الكلام ده كله هيقول لك ان فشل التاريخ اثبت عدم صحة هذه الفكرة لان الحياة الجنسية المكبوتة الفكره بتاعته ان الكبت الجنسي بيسبب الاضطرابات النفسيه. طيب قال لك احنا دلوقتي من زمن بصوا باللفظ انا هقراها لكم من كتاب يعني ما ليس فيه اي بتاع. من زمن فرويد الى عصرنا تضاءل التثبيط الجنسي الاضطراب بينما الاضطرابات النفسيه لم تتضاءل زادت. يعني الاباحيه زادت يا عم الحاج وبقت لطيه وبقت مدعكه بمعنى الكلمه يعني. وثوره جنسيه وكل حاجه. المشاكل النفسيه قلت؟ المشاكل النفسيه قلت ابدا. الكراهيه والقتل والعداء والحاجات المجتمعيه قلت ابدا. يبقى الاباحيه زادت والمشاكل النفسيه زادت. يبقى فين يا حاج فرويد انت وماركوزا؟ تعالوا تعالوا ادي الاباحيه هي عملناها والحلول اللي انتوا فين اللي انتوا عملتوه؟ حضاره البهجه عملناها فين؟ لازم قتل وإبادات جماعية وقتل وأمريكا الجميلة الحلم الملون الدولة عما تقتل ملايين في كل حتة وعما تعمل مؤامرات مكر الليل والنهار للكوكب كله. وفين فين الكلام ده كله؟ فين الإباحية؟ فلما نعمل إباحية أكتر فالأمراض ده على المستوى الكلي. تعال بقى على المستوى الجزئي على مستوى الأفراد. الأمراض النفسية الانفجار نووي في الأمراض النفسية. أمال فين بقى الكلام بتاع إن الأمراض النفسية بتاع على مستوى الأفراد هتقل؟ لا، لكل لما بينغمسوا في الإباحية أكتر الأمراض النفسية بتزيد. الأفراد بيبقى عندهم أمراض نفسية أكتر كل لما يكون فيه إباحية أكتر. فإيه ده بقى؟ يعني ده ضرب هوا هنا صريحة. فشل التاريخ في دعم فكرة فكرة فرويد. وطبعا هو ما بيذكرش ماركوزا، لكن عشان إحنا عارفين ماركوزا بنى على الفكرة دي. فلا لا النقد بقى على المنهج بقى، في نقد منهجي وده اهم حاجه في يعني من منظور كده معين ده يعتبر اهم حاجه. العلم هو ان انا اعمل اشرح الملاحظات شرح جيد واعمل فرضيات قابله للاختبار، اعرف اشوف الفرضيات اللي انت قلتها دي تنفع تختبرها صح ولا غلط. بيقول لك الكلام ده مش موجود عند فرويد. اغلب النظريه بتاعت فرويد غير قابله للاختبار. الملاحظات الموضوعيه قليله، الفرضيات القابله للاختبار قليله جدا في الحاجات بتاعته. فدي مشكله منهجيه ان النظريه بتاعته دي بيقول لك يقدر يفسر كل شيء. هو هيضرب مثال هنا بيقول لك ده طبعا جنب انها نظريه فاشله جدا في التنبؤ نظريه فرويد. هيضرب مثال هنا لو انت واحد حاسس بالغضب ان والدته ماتت، امه ماتت فحاسس بالغضب الشديد. فالنظريه بتاعته بيقول لك ممكن ايه عشان عنده الحاجات اللي ما اتحلتش في طفولته والعقد بتاعته فما اتحلتش مع امه والبتاع فعشان كده مهدد فعشان كده غضبان. قال لك ده ممكن. طب لو انت مش حاسس بغضبان النظريه بيقول لك ايه؟ عشان انت بتقمع الغضب بتاعتك. بتقمع الغضب، يعني انت غضبان، انت غضبان غصب عن عينك. فيقول لك النظريه دي تنفع تحل كل حاجه، تعرف تفسر كل حاجه، وما بتعرفش تتنبأ بالتالي باي حاجه لانها بتعرف تفسر الشيء ونقيده. وعارفين يعني ايه مشكله نفس الحاجه؟ لو قلت يمين تقول لي اه يمين عشان حصل كذا، لا ده هي شمال، اه لا شمال يبقى عشان حصل كذا. يا عم هو ما ينفعش كده. طب ايه التنبؤ؟ ما فيش تنبؤ. هو لو يمين وشمال الاثنين اعرف افسرهم ده. فبالتالي ما اعرفش اختبر هذه التنبؤ بتاع هذه النظريه فاشل، والفرضيات بتاعتها ما اعرفش اختبرها على اختبار اعرف بيه صح ولا غلط الكلام بتاعه. اغلب النظريه مش كل النظريه، اغلب النظريه ما اقدرش اشوف الاختبارات دي. ده طبعا جنب مهزله ان انا اختبر ازاي فرضيه او الكلام بتاع ان الطفل بينمي مشاعر والاخصاء والكلام ده كله. هو اصلا الطفل هجيب طفل عنده سنه واقول له حاسس ابوك عايز يخصيك عنده سنه، هعملها له ازاي دي؟ هعملها له ازاي؟ فبيقول لك هي نظريه فيها اجزاء كثيره غير قابله للاختبار الفرضيات بتاعتها. فبالتالي هي دي المشكله، ازمه منهجيه كبيره جدا في النظريه بتاعته. اللي بيدافع عن فرويد بيقول مين قال لكم ان فرويد اصلا كان عايز نظريه تنبؤيه؟ نظريته هي نظريه بتفسر الماضي مش اكتر، فما تحملوش النظريه فوق طاقتها. في حاجات حديثة كمان بتوري ان في مشكله يا جماعه في فرضيه القمع اللي هو بيتكلم عنها، وهي ان التجارب السيئه الانسان بيقمعها. فالمعالج النفسي بيحاول ان بسبب ميكانيزم الدفاع ان الانسان بينسى التجربه السيئه اللي مر بيها دي، ويكون خلاص انا اي حد مر بتجربه سيئه بيعمل تحصل له ميكانيزمات دفاع كده وبينسى التجربه دي كانه ما مرش بيها. فلازم الدكتور يقعد يتكلم معاه، والمعالج النفسي يقعد يتكلم معاه عشان يعرف اللاوعي بتاعه اللي هو مخبي فيه هذه بتاعه. قال لك لا، الحقيقه ان في حاجات كثيره جدا ناس مرت بتجارب مؤلمه، وثبت علميا ان التجربه كلما كانت مؤلمه لقوا ان الافرازات بتاعه الاعضاء بتاعته والهرمونات والحاجات بتحفز اكتر، بتخليه يتحفز اكتر، والتجربه بتزداد رسوخا في العقل. فجابوا طبعا عشان يعني ديفيد فبتعرف يروح يقول لك تجربه الهولوكوست ولا غيره، انما حاجات تانية يعني حاجات تانية كتيره، اغتصاب وصغير او حاجه يبقى فاكرها، فاكر الحادث ويقعد يحكيها لك وعامله له ازمه نفسيه بس هو فاكرها. ولا قمع دي حاجه بتتحدى فرضيه القمع، ان القمع لا لا لا فين الكلام ده كله، ده الكلام الراجل فاكر ولا قمعها ولا حاجة، وهو واعي بيها وواعي بالتجربة دي وفاكرها بالتفصيل. فدي بتتحدى الفرضية بتاعت القمع. في حاجات بقى ايه بيحط لك، يقول لك ان في حاجات لازالت باقية خمس زي في حاجات باقية بيتكلم ان في حاجات اللاوعي بقى ليه صوره حديثه. قال لك لا، اللاوعي اكبر بكتير كمان من اللي عامله فرويد، احنا متفقين خلاص الجانب الجيد بقى في الحاجات اللي اخذوا منها فرويد. قال لك لا، اللاوعي اكبر من اللي هو عامله فرويد، احنا قلنا الوعي كبير لكن اللاوعي او وظايفه اكتر من اللي عامله فرويد. قال لا، في وظايف ان هو كل حاجه تقريبا بيمر بيها الانسان بيمر بيها بيحتفظ بيها، مش مجرد التجارب اللي مش عارف ايه ولا اللي مش عايز يقولها، كل حاجه ده اكبر من مخزن. واللاوعي ليه للعواطف مش مجرد الافكار بس، عواطف بيحطها في اللاوعي بتاعه. فكل الحاجات دي بتتحط الانسان. تجربه الموت اللي هو اثر الموت او حد بيشوف حد يموت فالقلق، فالانسان يعمل ميكانيزمات دفاع. خدوا بنوا على نظريه فرويد وبنوا على فكره ان الانسان بيحاول من الاخر الانسان يحاول يبرر لنفسه. هي دي الحاجات اللي اتبنت شويه على نظريه فرويد، واحنا يعني مش محتاجه بنيان، احنا عندنا كمسلمين عارفين الانسان الهوى بتاع الانسان انه بيحاول يصلح. الهوى هنا بيمثل الانا احيانا، ان الانسان بيحاول يروح على هواه عشان يوفق الـ يصلح القلق. فانا دلوقتي والله انا بتفرج على حاجات اباحيه فانا عايز ابررها لنفسي، فاروح مبررها لنفسي ان انا مش قادر عشان كذا كذا، اصل هيحصل كذا، فده هوا بيحصل هنا. او بعمل حاجه غلط فبحاول اخلي الحاجه دي مش غلط، بحاول اقنع نفسي بميكانيزمات دفاع بقى ان الحاجه دي صح، فببقى مستني مفتي يقول لي ان صح، ان انت صح، ابقى مستني. ودي خطوره المفتين والناس المجرمين اللي عاملين يسارعوا في هوى الناس وفي هوى العلمانيين وفي هوى النسويات. هي النسويات عايزه ان والله انا القوامه دي عامله لي مشكله، يعني انا مش هسمح براجل يقول لي انت، اذا كان بابا ما كانت بابي ما كانش بيقول لي اعملي غلط ولا صح. ده واحد راجل يجي لي وانا عندي 20 30 سنه يقول لي اقعدي في البيت، تعالي نامي قومي يديني يعمل لي كام، لا مش هقبل. انا بابي ما عملهاش، فانا البوبي اللي انا جايباه يعمل الكام ده كله معايا، لا مش هقبل. فانا عايز ده من الدين، انا عندي مشكله مع الدين. فيجي شيخ بالمبدا الاخواني الشهير ما لا تستطيع ان تهزمه انضم له. يا حاجه ماشي، كلمه الاخواني عشان برضو في الاخوان فيهم ناس كويسين وافاضل، انا هتكلم على السائد في الاخوان بما ان هم بيحتفوا بكتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، فما دام بتحتفوا بيه يبقى ده يمثل منهجكم، فلا بقى المنهج الإخواني. يلا من شعب الشذوذات اللي حاصلة فيه المنهج الإخواني، مسألة القوامة عندهم مشكلة فيها وراح مطلع لك تعالى أروح أدور على السيرة. حبيبي اللي أنت بتعمله ده أنك تسارع في هوى النساء عشان المشكلة بتاعت مشكلة النساء دي مع الإسلام، عايزين نسوية مع الإسلام. ففي واقف ضدهم كده كام حاجة، أنا عايز أشتغل وعايز أعمل وعايز، والراجل ما يقدرش يعمل معايا حاجة، ما يقدرش يبقى ليه كلمة علي، تمام؟ فأروح أدور هوى الناس، الهوى أن أنا أعمل عشان أزيل القلق ده. ما هي عندها قلق، هي مسلمة وعايزه تحافظ على الاسلام لانه دين الحق، تمام، وهي نسويه برضو فعايزه تحافظ. فالاسلام هنا بيمثل السوبر ايجو ومثلا، والناحيه الثانيه النسويه بتمثل الاي دي. هنا انا الايجو هتدخل ان انا عايز اوفق الاسلام ده مع ده، احط الاثنين مع بعضهم. ده بقى ازاي؟ اروح بقى اشوف شيخ، لو انا مش قادره مش عارفه اروح اشوف شيخ من بابا محمد عبده، بابا اي باباوات من الشيوخ اللي بيقعدوا يتكلموا ويسارعوا في هوا النسويه والفكر الغربي، ويدخلوا الكلام ده كله، يطلع لك النموذج النسويه المتاسلمه ده اللي هو ميكانيزم دفاعي انا بحاول احل بيه مشكله الصراع ما بين المسل والدين اللي بيمثلها الدين الاسلامي، وما بين الشهوة النسوية، شهوة التسلط اللي زرعته النسوية، وشهوة المظلمة والحاجات دي كلها والانتقام وكل ده، بحاول أوفقها عن طريق إن أنا أعمل ميكانيزم دفاع عشان أزيل القلق اللي شايف إن على فكرة النسوية والنشوز والحاجات دي حاجات كلها نشوز وحاجات كلها لا تصلح مع الإسلام. فأنا دايما حاسس أن أنا هو يا إما أكون مسلمة يا إما أكون نسوية، ما ينفعش أكون نسوية متأسلمة، لا ينفع، أنا هخترع حاجة تنفع تبقى نسوية متأسلمة. كده تنتهي الجزء ده من الفصل. الجزء اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن المدخل الإنساني الإنسانوي هيومانيستيك في الشخصية وتفسير الشخصية. هذا التنافر المعرفي مع الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن التنافر المعرفي. طيب كده بننتهي الحلقة بتاعتنا، نلتقي قريب وقت قريب إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.